السلام عليكم ورحمة الله. كتبت بالأمس مقال عن الشرك، هل هو حقيقة أو مجاز؟ وسأعرض لكم الآن صوتيا محتوى هذا المقال لمن يحب أن يسمع. نعلم أنه يوجد شيء يسمى شرك، ظاهرة يعني كبيرة جدا في الدين وفي الأديان عموما، وخصوصا السماوية، وهي مربوطة غالبا بعبادة الأصنام والأوثان. والناس يعتقدون بأن المشرك هو شخص يعتقد بأن ذلك التمثال المكون من طين وحجارة هو إله، وبالتالي فهو مشرك، أو الشجرة أو القبر أو أيا كان. حتى تسمعهم يقولون الحمد لله على نعمة الإسلام، نحن نعبد الخالق، نعبد الله، نعبد يعني الرب الذي أوجد الكون، ولا نعبد هذه الحجارة. يعني الناس ينظرون إلى هؤلاء على أنهم سفهاء وصغار عقول ولا يفهمون. في الحقيقة أنه لا يوجد أحد يفكر بهذه الطريقة، لا يوجد أحد يعبد صنم مكون من حجارة وطين ويعتقد بأنه هو الإله أو شجرة أو حجارة أو أي كان. الناس يعاملون تلك الأصنام كرموز، رموز تدل على الخالق، تماما مثلك أنت أيها المسلم عندما تسجد للكعبة وتتمسح بها وتطوف حولها، هم مثلك. وأنا أشاهد معلقين يعني في مواقع غربية ومن ثقافات أخرى يتحدثون عن الحج ويسخرون، يقولون يعني هذه الصخرة السوداء يسمونها بلاك ستون، يعني ما هذا الغباء الذي يجعل هؤلاء الناس يطوفون حول هذه الصخرة ويتوقعون بأنها هي الإله. فهم ينظرون إليك أنت وأنت تتوجه إلى الكعبة كما تنظر أنت إليهم وهم يتوجهون إلى أصنامهم. يعني يوجد سوء فهم بين الطرفين. المقصود بتلك التماثيل أنها رموز تقرب للإنسان المعنى الإلهي، لأن الإنسان خاصة العامي والبسيط يعني صعب عليه أن يستوعب فكرة الإله هكذا معنويا، يكون مراقب للإله في ذاته يعني بشكل دائم. لابد أن تمثل له شيء في الواقع في الأرض حتى يحدث التعظيم وها يعبد الإله فعلا. لكن هل يعني ذلك أنه لا يوجد شرك؟ لا يوجد شرك، لكن ما هي حقيقة الشرك؟ حقيقتها أن أصحاب هؤلاء الأصنام قد انحرفوا عن العدل وعن الحقيقة وعن الموضوعية وعن التجرد، انحرفوا عن التوحيد. هذا هو التوحيد كما أقول كثيرا، التوحيد هو التجرد للحقيقة، تجرد للعدل وللموضوعية. انحرفوا بسبب تلك الأصنام، فصارت تلك الأصنام معبودات من باب المجاز، من باب المجاز. هم وقعوا في الشرك، هذا حقيقة، لكن عبادة الصنم نفسها المكون من طين وحجارة هذا كلام مجازي ليس حقيقي. يعني هو لازم لفعله، من مقتضيات فعلهم أنهم عبدوه. لكن هل يعني ذلك أن نتخذ نحن موقف من هذه التماثيل ونتوقع بأنها ستعبد مثلا في يوم من الأيام؟ أصلا هي لم تعبد لا في القديم ولا في الحديث، هي لم تعبد، المشرك لم يكن يعبدها، كان يتخذها رمز. فمسألة أنك تتخذ منها موقف وترى بأنها يعني بأن وجودها في الحياة يغضب الله، هذا سفه وغباء وتخلف. هذه مجرد رموز، تماثيل، فنون، مثل يعني كسوة الكعبة وما يوجد حولها. يعني هذه أشياء صنعها البشر وأوجدها، لكن المقصد الديني هو الغاية والقيمة، والقيمة من هذا التمثال. إذن فكرة عبادة الأصنام هي فكرة مجازية، و الشرك ليس له رمز محدد وقيمة معنوية متى ما وجدت في الإنسان، يعني متى ما انحرف الإنسان عن الحقيقة وعن العدل وعن الموضوعية وعن التجرد فهو قد أشرك. هذه هي الجريمة العظمى التي تغضب الله عز وجل ولا يغفر لأصحابها. أن يعيش الإنسان هذه الحياة محكوما بأهوائه، بنزاعاته الخاصة، بمصالحه، وبالتالي تفسد الحياة. يعني إذا تأملت معنى التوحيد والشرك بهذه الطريقة يظهر لك فعلا عظمة هذا الأمر. يعني لو تسأل أي يعني شخص عاقل وواعي ويعرف أهمية التجرد عن أعظم شيء أفسد الناس وضيعهم وتوهم ودمر الحياة، سيقول لك الأهواء والمصالح الخاصة والحزبيات وهذه العلائق النفسية التي تمنع الناس عن التجرد الحقيقي. إذا النبي يأتي لدعوة الناس إلى التوحيد، إلى التجرد، إلى الاتجاه إلى الحق الوحيد الذي هو الله عز وجل. فعبادة الأصنام فكرة مجازية وليست حقيقية، ولا يجوز أن نتخذ موقفا من هذه التماثيل التي هي مجرد رسوم ورموز وفنون. وذكرت أيضا بأن المسلمين عندما فتحوا البلدان كانوا يشاهدون هذه الأصنام موجودة في كل مكان بالمئات أو بالآلاف، ومروا من عندها ولا ما سمعنا ولا قرأنا ولا نقل لنا أنه كان من اهتماماتهم الرئيسية تحطيم هذه الأصنام، رغم أنهم يعلمون بأن النبي حطم الأصنام التي حول الكعبة. لكن هذه الفكرة كانت بديهية واضحة أن المقصد هو تجريد الناس من أهوائهم ومن محسوبياتهم وحزبياتهم وتوحيدهم للحق، وحيثما يوجد الحق يوجد الله عز وجل. إلى اللقاء.